بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. موضوع درس اليوم يكون إن شاء الله في تحديد المراد الشرعي بالجماعة، وأنا أدعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان وما بعده، تحديد المراد الشرعي بالجماعة. بسم الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال معالي الشيخ صالح بن عبد الله العبود حفظه الله: تحديد المراد الشرعي بالجماعة. نعم. روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة. تحديد المراد الشرعي بالجماعة، يعني لابد من يعني بيان المراد الشرعي بالجماعة بالأدلة. روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ألا وإن هذه الأمة، يعني أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، أمة الاستجابة المسلمين، سيفترقون إلى 73 فرقة مسلمين، يعني ما خرجوا من الإسلام، كلها في النار إلا واحدة نجت من الوعيد، نجت من الوعيد ونجت من الفرقة، ولهذا يقال الفرقة الناجية وهم الجماعة، وفي رواية هم من كان عليه على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الجماعة، الفرقة الناجية من الوعيد ومن التفرق. نعم، لأن اجتمعوا على الكتاب والسنة، وليس لهواهم ولا لأنفسهم حظ فيما اجتمعوا عليه، اللهم إلا أنهم جعلوا هواهم أو طوعوا هواهم وطوعوا حظوظهم لتوافق الكتاب والسنة، فليس لهم حظ دنيوي، أقصد ليس لهم حظ دنيوي من اجتماعهم، ولهذا لم يتفرقوا، ولهذا لم يتفرقوا، اجتمعوا على الكتاب والسنة، وليس لنفوسهم حظ دنيوي في تجمعهم، إنما يرجون الله والدار الآخرة، إنما صحيح يرجون الله والدار الآخرة. نعم. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، في الأهواء كلها. نعم. في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة أصبح هواها تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أين؟ ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يهوون هوى يتجارى بهم يتجارى بهم الهوى يتجارى نعم. بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب داء كما شرحت بالأمس داء يعني إذا أصاب الإنسان ما ترك فيه مفصلا ولا عرقا إلا دخله ثم يلتهب ويشرب الماء حتى يموت ويسمى داء الكلب الكلب لأن أصله يعني نشأ أو أصله يعني من الكلب المسعور نعم قال لا يدع منه عرقا ولا مفصلا ولا مفصلا إلا دخله لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهي الجماعة نريد أن نحدد المراد الشرعي بالجماعة ليس المراد الشرعي بالجماعة أن يجتمع المسلمون كلهم على ولاية واحدة إنما المراد الشرعي بالجماعة هم الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة فارقهم من فارقهم لم يبالوا بذلك من المسلمين نعم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة الجماعة الآن بمعنى اجتماع المسلمين عموما على إمام واحد ليست موجودة جماعة بالمعنى العام لكن الجماعة المرادة شرعيا وهي لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين موجودة هذه لا تنقطع أي نعم وهي الجماعة نعم وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر وفيه قوله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به وهذا صحيح هذه حكمة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم فغيركم أحرى ألا يقوم به لأن العرب نزل القرآن بلسانهم والنبي عربي والسنة بلسان عربي والعرب أقدر على فهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأقدر على أن يقوموا بهذا الأمر من غيرهم إن نكسوا ولم يقوموا به فغيرهم من الأعاجم أحرى أن لا يقوموا به ولا أقصد بالأعاجم من كان نسبه أعجمي أو كان لسانه أعجمي أو نحو ذلك إنما أقصد بالأعاجم يعني الذين لم يلتزموا الكتاب والسنة وإلا فالإمام البخاري أعجمي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة الإمام مسلم أعجمي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة أي نعم فمن كان على علم مثل علم البخاري ومثل علم مسلم ومثل علم الأئمة من الأعاجم الذين أصلهم أعجمي على علم بالعربية وبميراث النبي صلى الله عليه وسلم فهو عربي لأن العربية ليست بنسب وليست بلسان وليست بوطن العربية أن يتقن الوحي بلسان عربي مبين ويعمل به أرجو أن يكون مفهوم نعم قال ففي هذا الحديث الشريف أيضا أن هذه الأمة أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة ستفترق إلى 73 فرقة تفرقوا كما تفرق أهل الكتاب السابقين من اليهود والنصارى بل زادوا عليهم وكل فرقة تزعم أنها هي الجماعة ولكن الحقيقة أن الجماعة هي التي وافقت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل فرقة تزعم أنها هي الجماعة، لكن الحقيقة أن الجماعة هي التي وافقت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وفيه دخن يعني مخلوط بشر هذا الخير، وفيه دخن. نعم. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. في بعض الروايات يقولون من كلام خير البرية، وقلوبهم يعني قلوب الذئاب أو كما ورد. نعم. قلت: بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. هذا الخير الذي في دخن. نعم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا. هم من جلدتنا، عرب، ويتكلمون بأن الدعاة على أبواب جهنم من جنسنا من جلدتنا، عرب بعثيين ونحوهم. أي نعم. ويتكلمون بألسنتنا. ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. مع أنهم دعاة على أبواب جهنم، هل يعني هذه المرحلة مرحلة الدعاة على أبواب جهنم، مع هذا فيه إمام للمسلمين وفيه جماعة، فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يأتي المرحلة الثانية: فإن لم يكن. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. اعتزل تلك الفرقة كلها. أي نعم. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأنك أنت الجماعة، باعتزالك تلك الفرق ولزومك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الجماعة. أي نعم. وسيأتي أيضا نص أو واضح مثل هذا. ففي هذا الحديث الشريف الخبر الصادق بحدوث دعاة كثيرين كثرة غلبت على عصرهم. أي نعم. حتى وصف بالشر بعد الخير تبعا للغالب. اشتراكيين، شيوعيين، بعثيين، الله المستعان، قوميين. نعم. حتى وصف بالشر بعد الخير تبعا للغالب في قوله: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهل يتلبسون بمظهر الإسلام ويدعون إليه وإلى الجماعة الإسلامية؟ أين؟ حتى إن من صفتهم أنهم أناس من جلدتنا، أي ينتمون إلى نسبنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا العربية والإسلامية، ولكنهم في الحقيقة دعاة إلى ترك الجماعة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وفيه أن العاصم الذي يرجع إليه عند حدوث هؤلاء الدعاة هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فلزوم ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم، ولو كان الملتزم وحده منفردا. نعم، لزوم ما عليه جماعة المسلمين وإمام، ولو كان منفردا وحده. نعم، ولو كان الملتزم وحده منفردا باعتزاله تلك الفرق، ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة الغربة حتى يدركه الموت وهو على ذلك المنهج، لأنه منهج الجماعة وإمامهم وإمامهم لأنه منهج الجماعة وإمامهم. نعم. وفي الحديث قوله: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني فإنك باعتزالك تلك الفرق حيث لم يكن لهم جماعة ولا إمام تكون أنت على ما كانت عليه الجماعة وإن كنت وحدك. قال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. إذن المراد بالشرع، المراد الشرعي بالجماعة هم القوم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم. فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع والعهد على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف. وعدم نقضه. نعم. يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها. نعم. فلا تتناقض. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا وكان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. أي ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. نعم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. نعم. وذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام عن الإمام ابن جرير أنه قال: الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، وهو يعني أدنى حد لجماعة المسلمين، ما كان موافقا للعدد الذي اعتبره عمر 6، لما يعني حضرته الوفاة عهد إلى هؤلاء 6، فجعل أمر المسلمين وأمر الجماعة بنظر هؤلاء 6، وهؤلاء 6 جعل 3 منهم أمرهم إلى 3، بقي 3، الثلاثة أحدهم عبد الرحمن بن عوف، يعني هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. يعني قال عبد الرحمن: ليخرج أحدكما من الأمر وله أن يؤمر أفضل الباقيين. أسكت الشيخان وقال عبد الرحمن: أنا أخرج منها، لا حظ لي فيها، لكن مقابل هذا تفوضونني أن أؤمر أفضلكما ولا آل. فعاهدوه على هذا. انحصرت الجماعة في عبد الرحمن بن عوف، انحصرت الجماعة في واحد شاور، وفي بعد اليوم الثالث أو كذا لم يرى الناس يعدلون بعثمان أحد، فوعظ عليا وقال لعثمان مد يدك فبايعه، لا يسع علي إلا أن يبايعه، ولا يسع الستة إلا أن يبايعه، ولا يسع المسلمين إلا أن يبايعه. هذا معنى الجماعة، هذا معنى الجماعة. نعم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه ونهى عن فراقه فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين، إما للنكير يعني المفارق لهم لا يعدو من حالتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم، والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بغير موجب بغير حق، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين، كالحرورية التي أمرت الأمة كالخوارج، الحرورية التي أمرت الأمة بقتالها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة أو الخارج أو المعارض يطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه. من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين، وهذا مهم النص هذا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. معنى هذا أنه بويع خليفة وليس الكل بايعوا هذا الخليفة، لكن قسمين انقسموا، بويع لخليفة فجاء قسم بعدهم وبايعوا خليفة آخر، فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. إذا بويع لخليفتين البيعة انعقدت للأول، والثاني يستحق القتل درءا للفتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إلا إذا تنازلوا سلم وبايع خلاص. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال الطبري: فهذا معنى اللزوم، معنى الأمر بلزوم الجماعة. وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمرو بن الميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه حين طعن لصهيب: صلي بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير. هذا كلام عمر يقول لصهيب: صلي بالناس ثلاثا إن أنا قضيت، وليدخل علي عثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، هذول ستة أصحاب الشورى. وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، هو مستشار بس. شوف ورع عمر رضي الله عنه. فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، يعني أمر صهيب بعد ثلاث وهو يصلي بهم أن يقوم على الدار التي فيها الستة بالسيف. فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف. من هؤلاء الستة، إن بايع خمسة بايع واحدا ونكص السادس فاجلد رأسه بالسيف. لأنه يريد أن يشق عصا الجماعة. وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. وما قال ثلاثة، وقف على اثنين، لأن ثلاثة يقابلوا ثلاثة. أي نعم، ولن يحصل هذا. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي، يعني لو كانوا ستة وبايعوا، هم أول من بايعوا شخصا لم يسبق ببيعة فهم الجماعة. أي نعم، نظير الجماعة التي عينها عمر. نعم، صلى الله عليك. صهيب موقفه هنا هو مسؤول عن الستة هؤلاء. أي أمره عمر أن يقف على باب الدار، يقول لا يخرجون حتى يؤمر واحدا منهم، فإنك بايع خمسة ونكس واحد اجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكس اثنان فاجلد رؤوسهما بالسيف، لأنهما يريدان الفرقة. قال: نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليهم ستة. أين؟ وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنه بل بالسيف. إنه واحد وهو عبد الرحمن بن عوف في الأخير. نعم. وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. نعم. قال: وأما معنى الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمة على ضلالة، أي هذا حديث صحيح، لكن وش معناه؟ فمعناه ألا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. لا يكون في الأمة، يعني أنهم يجتمعون على ضلالة. قال الشاطبي: هذا تمام كلامه، يعني الطبري، وهو منقول بالمعنى بمعنى وتحر في أكثر اللفظ، وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة الخوارج ومن جرى مجراهم. وهذا الأمر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: قم فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف إلى آخره، رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ورواه غيره بألفاظ أخرى صحيحة الإسناد تدل على ما أراده الطبري من الاستدلال بهذا الخبر لما قرره من الأصح لمعنى الجماعة منها رواية ابن سعد بسنده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذكر قصة قتل عمر رضي الله عنه، وفيها أن عمر قال: أمهلوا، فإن حدث بي حدث فليصلي لكم صهيب ثلاث ليال ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وصحها إسنادها الحافظ ابن حجر في موضعين من الفتح. ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لصهيب: صلي بالناس ثلاثا وليخلو هؤلاء القوم في البيت فإذا اجتمعوا على رجل منهم على رجل، يعني ينفرد ستة هؤلاء لا يدخل معهم أحد إلا عبد الله بن عمر كمستشار. فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات، ورواه الحارث في مسنده يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا إسرائيل، وروى نحوها ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل. وذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر في الفتح، وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر قال: أخرجها ابن سعد بإسناد صحيح. كما ذكر أيضا ما يختص برواية جويرية بن أسماء ابن عبيد لخبر قتل عمر رضي الله عنه، وفيه قول عمر: ويتبع الأقل الأكثر. نعم. ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه. نعم. وننقل توضيحا لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة، لأهميته في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من خالف الأربعة. الرافضي يريد أن يشنع على عمر، وأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه، انتبهوا لرد شيخ الإسلام. نعم. وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن، قال: فيقال هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين. نعم. بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة. من يقصد الفتنة كما يعني قال. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين. نعم. ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث. نعم. وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا. نعم. ولا يجوز قتل مثل هذا. نعم. هو تخلف عن البيعة لكنه لم يحدث فتنة. أي نعم. ولم يدعو إلى إمارة، فهذا ما يعني ما أمر عمر بقتله. نعم. وقال شارح العقيدة الطحاوية: يعني قول عمر ونكص النكوص يعني العصيان. أي نعم. والاستبداد. نعم. وقال شارح العقيدة الطحاوية: وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان، وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون، فسردها وفيها أن عمر قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط. من هؤلاء النفر أو الرهط الستة. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. سعد بن وقاص عزله عمر، أهل العراق شغبوا عليه، كان أمير في العراق شغبوا عليه فعزله عمر، وهو من ضمن الشورى الستة، ولهذا أوصى به، قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني برأ ساحته. أي نعم. وقال: لم أعزله عن عجز ولا خيانة. طيب لماذا عزله؟ خشية الفتنة، لأن أهل العراق يعني مقر الفتنة غالبا. حينما شغبوا على سعد بن أبي وقاص وكذبوا عليه، هذا أول الفتنة، فعزله إماتة للفتنة. أي نعم. قال: لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ويدل هذا على أن اللي يولى يشترط أن يكون قويا أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذه شهادة من عمر لسعد بن أبي وقاص. وإن لم تصبه فأيكم أصابته فليستعن به. أي نعم. قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، من عجز ولا خيانة، إلى قوله: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. يقول يعني ستة يكثر الكلام هذا، لكن ثلاثة منكم يجعلون أمرهم إلى ثلاثة. شوف السياسة النبوية الراشدة. أي نعم. ما في تصويت ولا أوراق يعني اللي تكثر لها الأصوات، لا، ولكن إيه، سياسة نبوية راشدة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، لأنهم ما قصدهم التعلق بالإمارة، قصدهم إقامة الدين. واللي يعني يعفى منها أريحه، أي نعم، وريح من المسؤولية. نعم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى الزبير علي. قال جعلت أمري إلى علي في قرابة. نعم. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان في قرابة أيضا، جعلت أمري إلى عثمان، خلاص فوضت عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، إلى عبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص جعل أمره إلى عبد، أصبحوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن أيكما تبرع، يعني علي ويعني عثمان، أيكما تبرع من هذا الأمر فنجعله إليه، فنجعله إليه، يولي أفضل الباقيين، لكن بعد أن يتبرع من هذا الأمر حتى لا يكون لنفسه حظ. والله السياسة النبوية. نعم. والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. أي نعم. فأسكت الشيخان، أسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن، وسكوت الشيخين ما هو طمع في الإمارة، سكوت علي وعثمان، لكنهما يريان أنهما يعني أنفع للمسلمين من غيرهما، كل منهم يرى أنه أنفع للمسلمين من غيره، من كل منهما، ولهذا سكت، ما تبين لهم وجه الله. أي نعم. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، هذا الذي أدار الجلسة رضي الله عنه. نعم. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، أفتجعلونه إلي. أي نعم. والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم، يعني أنا خلاص أخرج نفسي من الإمارة، ولكن تجعلون لي أن أؤمر أفضلكم وأجتهد. فنعم، قال نعم، قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك، الله عليك، فبالله، فبالله عليك، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، أمرتك، لئن أمرتك لتعدلن، خلاص أصبحت الإمارة بيد عبد الرحمن، يؤمر أحدهما، فهو يريد أن يأخذ الميثاق على الاثنين، أخذه عامة قال نعم، يريد أن يأخذه على كل واحد بعينه. أي نعم. ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري الأخرى عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة، وفيها قوله فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. وفيها أن عبد الرحمن قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال في فتح الباري ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم، بطلان قول الرافضة، أي نعم، وغيرهم، وهو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، أي لو أن النبي نص على أشخاص بأعيانهم ففي رضا الجميع ما أمرهم به. نعم. دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف، من أوصاف لا أعيان، من وجدت فيه استحقها وأدركها، وإدراكها يقع بالاجتهاد. نعم. وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، يعني الجماعة الموثوق بديانتهم ولو كانوا قلة إذا عقدوا لشخص لم يسبق، بشرط أن الأمر يعني ما لم يسبق. أي نعم. فلا يجوز لأحد أن ينقض عقدهم. قال لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. أي نعم. لو قال يعني لو أن الأمر أنه ما يصح العقد إلا باجتماع الجميع أصبح لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا، دل ذلك على صحة ما قلناه. وذكر ابن العرب المالكي بأنه لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض. ولم يحل لأحد أن يعارض، نعم. وذكر ابن حجر وفيه يعني أمرنا أظني ما ذكرته أيضا من الأدلة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم افترق الناس إلى ثلاث فرق، أبو بكر وعمر اشتغلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، الأنصار انفردوا في سقيفة بني ساعدة، علي رضي الله عنه والزبير ومن معه أيضا انفردوا في بيت فاطمة. على كل حال علي ما منه يعني خطورة في التسور على الأمر، لكن الأنصار أرادوا أن يؤمروا واحدا منهم وهو سعد بن عبادة، يعني انفردوا عن إخوانهم المهاجرين، فأتى النذير إلى أبي بكر وعمر: أدركوا إخوانكم الأنصار حتى لا يسبقوا في بأمر فيقع الحرج. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا تجهيزه لم يدفن، وأسرعوا حرصا على مصلحة الجماعة، وحصل ما حصل مما تعرفونه من محاورة أبي بكر ومحاورة عمر للأنصار، حتى حسمها عمر وبايع أبي بكر وبويع أبي بكر، وانتهت يعني انتهى المحذور. وسعد بن عبادة كان مضطجعا، على كل حال انتهى المحذور وسلمت الأنصار، ولم يسبقوا إخوانهم المهاجرين ببيعة، لو سبقوا ببيعة أصبح الأمر محرجا، وأصبح المهاجرون وغيرهم يأنفون أن يسلموا القيادة للأنصار، فتصبح فرقة. ولهذا حصل الاجتماع على بيعة أبي بكر، وهذا يعني دليل على رشدهم، لهذا يسمون الخلفاء الراشدين. نعم، أظن واضح لو أحد لو سألنا هذا السؤال: لماذا أسرع أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة حتى لا يسبقهم إخوانهم الأنصار ببيعة رجل منهم؟ لو سبقوا انعقدت البيعة، لكن من فضل الله أنهم أدركوهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكملوا تجهيزا حرصا على مصلحة الجماعة. نعم. وذكر ابن حجر من زيادة المداين أن عمر رضي الله عنه قال لأبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلام. أبي طلحة من الأنصار: إن الله نصر بكم الإسلام. نعم. فاختر 50 رجلا من الأنصار، يعني أمره أن يختار 50 رجل حتى يقفون حرس على الستة، على أصحاب الشورى. أي نعم. واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا هؤلاء منهم، هؤلاء الرهط الستة. أي نعم. وذكر ذلك السيوطي عن أنس رضي الله عنه قال: أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة، فقال بساعة قبل أن يموت بساعة، رضي الله عن عمر يعني اهتمامه بأمر المسلمين، أمر الجماعة. أي نعم. فقال: كن في 50 من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى. أي نعم. فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت، فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم. يعني يقوم 50 نفر ما أحد يدخل عليهم حتى يقضون أمرهم. أي نعم. ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمر أحدهم. وقال ابن حجر: وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم، يسندون أمرهم إلى واحد كما أسند الستة أو أسند الاثنين أمرهم إلى عبد الرحمن، بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر، يخرج حتى لا يكون لنفسه حظ دنيوي. نعم. وقال ابن المنير في الحديث دليل قال ابن المنير المنير نعم اي نعم قال في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض المفوض الوكيل له المفوض المفوض له لا المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على وإن لم ينص له على ذلك وإن لم ينص له على ذلك نعم لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر رضي الله عنه لم ينص لهم على الانفراد ففي القصة نرى أن عمر رضي الله عنه بين مفهوم الجماعة ومعناه والتزمت الأمة به هذا مفهوم الجماعة ما بينه عمر حتى صار عبد الرحمن يعني وحده فيه ناس من الدعاة يعني في جمعية جماعة كبيرة ما يرون للمسلمين جماعة اليوم وش حجتهم يقولون ما اجتمع المسلمون على بيعته قاتل الله الجهل يعني استقام الأمر وبيع الكتاب والسنة ويعني قبل هذا واستقام له الأمر وأقام الحدود خلاص ما لأحد يعني حق أن ينقض بيعته أو أن يشغب عليه أي نعم في أمر المسلمين نعم قال حتى صار عبد الرحمن وحده هو الجماعة فقال لي علي فلا تجعلن على نفسك سبيلا قال ابن حجر أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة وبيان عمر رضي الله عنه لمفهوم الجماعة ومعناها وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به كما في الحديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أهل السنن يفيد العلم الضروري والاعتقاد الصحيح بأنه المراد شرعا بالجماعة كما قرره الإمام الطبري ونذكر موقفا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤكد معنى الجماعة المراد شرعا الذي بينه عمر رضي الله عنه وقرره ابن جرير الطبري رحمه الله فيما رواه مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ابن الأسود العدوي القرشي عبد الله بن مطيع هو زعيم المهاجرين في المدينة وعبد الله بن حنظلة بن غسيل الملائكة هو زعيم الأنصار في المدينة أهل المدينة أرادوا نقض بيعة يزيد فجاء عبد الله بن عمر العدوي إلى عبد الله بن مطيع العدوي ليعظه وينصحه نعم عن الخروج أو عن نقض بيعة يزيد قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس عبد الله بن مطيع يبي يكرم عبد الله بن عمر كأنه ظن أنه جاء ليؤيده أو يبارك يعني خروجه قال ما جئت لأجلس يقول عبد الله بن عمر أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له هم ما بايعوا أهل المدينة لكن بويع يزيد وانعقدت له الولاية بالوصية وبالبيعة لمن عنده فانعقدت له الولاية ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعبد الله بن مطيع كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان يوم الحرة قائد قريش كما كان قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري إذ خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد لقتالهم وأخذ البيعة له فظفر وأخذ البيعة له وأخذ يعني البيعة له يزيد بعث جيشا لقتال هؤلاء لقتال أهل المدينة مع الأسف أي نعم الفتنة أقول الفتنة نسأل الله العفو والعافية والعياذ بالله من الفتنة لقتال أهل المدينة لأنهم خرجوا عليه وأخذ البيعة له، فلو بايعوا انتهى الأمر. نعم. فظفر أهل الشام بأهل المدينة، وكان ما كان من أمر الحرة، يعني أمر مخضع في الحرة، قتل من قتل من خيار المسلمين ومن الصحابة، واستبيحت المحارم، الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وكان ما كان من أمر الحرة من الفتن والمفاسد. نعم. بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد. نعم. وعدم بيعتهم له. أي نعم، هذا نعم خروج من الجماعة. وقد انعقدت له الإمامة بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وبايعه من بايعه لذلك. نعم. وأصبح الذين في طاعته هم الجماعة. نعم. هذا ما قرره الإمام بن جرير فيما تقدم من قوله ابن جرير الطبري. نعم. نعم. هذا ما قرره الإمام بن جرير الطبري فيما تقدم من قوله: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. نعم. وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. ومن أجل أن يتضح المراد الشرعي بالجماعة مما تقدم، بقي أن نبين ضرورة تعيين الجماعة، فإلى ذلك في المبحث الآتي. ضرورة تعيين الجماعة في عنوان قادم تحت عنوان ضرورة تعيين الجماعة، لأن الأحاديث تأمرنا بأن نلزم الجماعة، إذا لم تتعين لنا جماعة من نلزم؟ فلا بد من تعيين الجماعة في كل زمان، وبعدها أيضا الاعتقاد باستمرار هذه الجماعة إلى قيام الساعة. أين؟ قال: ضرورة تعيين الجماعة، حيث لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازمة. آخذ بعض الثلاثة متلازمة، لا إسلام إلا بجماعة، إسلام كامل يعني إلا بجماعة، ولا جماعة بالمعنى الصحيح إلا بإمارة. الجماعات هذه اللي ما لها إمارة معترف بها رسميا دوليا ليست يعني جماعة كاملة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم. قال: وهذه الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، لا قيام. وهذا من قول عمر رضي الله عنه، وهذا من قول عمر، وهو قاعدة في الإسلام. نعم. لا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاثة، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وإمامهم والسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، أمرا يدل على الوجوب، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم. وقد بوب الإمام النووي لأحاديث صحيحة وردت في صحيح مسلم تدل على هذا دلالة قاطعة، فقال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم وفي كل حال. نعم. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيني بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، حيث لا يمكن القيام بفعل هذا الواجب وترك هذا المحرم إلا بتعيين الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فلا بد من تعيين الجماعة ومعرفتها ليتحقق القيام بواجب لزومها ولزوم إمامها والاقتداء بها والاعتصام بذلك من تركها وفراقها المحرم. قيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري.